فلا يخصص من ذلك إلا ما جاءت به السنة أو صح أن يقاس على ما جاءت به السنة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو أنه اشترى الرطب على رؤوس النخل ثم أخذ منه كفين أو كفين ثم انشغل بمرض أو بسفر حتى أثمر. نعم. هل يقبل البيع؟ تتفرق الصفقة، ما قبضه صح فيه البيع، وما لم يقبض بطل فيه البيع. ليس في رؤوس النخل. اي نعم، هذا لا يجوز. يعني مثلا لو ان الانسان اتى باناء فيه رطب والانسان محتاج وليس عنده نقد يشتري به فاشتراه بتمر، فان ظاهر السنه انه لا يجوز، لان هذا تفكه طارئ ويمكن التخلص منه بان يقال له بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والردي أن يباع الردي ثم يشترى بثمنه جيد. نعم. لا ما تماثل، لا ما تماثل، لأن اللي على النخل يأخذه شيئا فشيئا، اليوم يأخذ شيء وغدا يأخذ شيء، فبينهما فرق. نعم. يشتري ثمرة النخل. نعم. ثم إذا أراد أن يجدها وجد أنها مأخوذة مسروقة. نعم. فيأتي إليه البائع ويقول خذ بدلها نخلة ثانية. نعم. هل هذا من المزابنة؟ أي نعم، هذا لا يجوز. لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري. يعطيه الدراهم ويشتري بدلها. بخلاف إذا كان اثنان أخطأ أحدهما فجذ ثمرة فجذ نخلة الآخر، فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر بالثمن الذي عقده مع الفلاح. نعم. نعم. شك الراوي، ما في جمع، بعض العلماء أخذ بالخمسة وبعضهم قال في مدون الخمسة، لا بد. ثلاثة. هذا حديث يكتب؟ لا ما يكتب، لأن يعني الحاجة إليه قليلة، خصوصا عندنا الحمد لله الدراهم كثيرة وكل يجب. ثلاثة أسئلة. باب من باع نخلا عليها ثمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. نلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة مو على الثمر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، فالمبيع الآن الثمرة أو النخل؟ النخل. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع يعني المشتري. فهنا نقول: ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع؟ نقول: لأن البائع عمل فيها عملا يصلحها فتعلقت نفسه بها، فكان من الحكمة أن تكون للبائع. وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله: إن العبرة بالتشقق لا بالتأبير. فنقول إن هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه به الشارع، وأيضا هو تعليق للحكم بأمر بوصف غير مناسب، لأن كونها تتشقق أهو بفعل البائع أو بفعل الله؟ بفعل الله عز وجل، لكن التأبير بفعل البائع. من يعرف المسألة؟ الأخ. أي نعم اللي وراك. تعرف المسألة هذه؟ كيف هي؟ يقولون أن العبرة بالتشقق، لكن أصل المسألة باع إيش؟ باع نخلة قد أبرت. باع نخلة قد أبرت، ما معنى أبرت؟ لقحت. طيب الثمر لمن في هذا الحال إذا باع نخلة مؤبرة؟ ثمر للبائع. علل. لأنه الحكمة في ذلك أنه لم لأنه عامل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه. تكتبها الآن؟ طيب وفيه رأي آخر؟ قول الفقهاء أن العبرة بالتشقق. إن العبرة بالتشقق. هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علق الشارع الحكم به. ما هو الوصف الذي علق به؟ التأبير. التأبير. ولأن الفرق بينهما واضح. طيب إلا أن يشترط المبتاع. إن اشترط المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك. وهنا إشكال، كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبدو صلاحها؟ تبع النخلة. يقول العلماء لأن هذا تبع، لأن هذا تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.